بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. قلنا في الدرس الماضي والذي قبله إننا هنا أمام سلسلة من الحكم يتحدث فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن أدب الحوار مع الآخرين وضوابط التوجيه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يؤذن لك بأن توجه وأن تدعو، ومتى ينبغي أن تصمت؟ ما هي الآداب التي ينبغي أن تلتزمها؟ سلسلة حكم متتابعة يذكرها ابن عطاء الله، كلها يتضمن هذه الآداب، هذه واحدة منها. الحكمة التي من قبل والتي شرحناها في الدرس الأخير هي قوله: من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم إشارته. وفسرنا هذه الحكمة آنذاك، وخلاصة ما قلناه عندئذ أن الإنسان الذي أذن له الشارع جل جلاله في أن يحاور الناس، أن يدعوهم إلى الله، أن يوجههم، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم، التزم بالضوابط. من التزم بهذه الآداب والضوابط فهمت في مسامع الناس عبارته، الناس يتفاهمون كلامه ويخف حديثه على نفوسهم، ويكتب الله عز وجل له من التأثير ما شاء في قلوبهم. هذا كان معنى الحكمة السابقة التي انتهينا منها. الآن يتحدث عن العكس: لو أن إنسانا لم يؤذن له في التعبير، لماذا لم يؤذن له؟ لأنه مراء مثلا، لأنه يتظاهر بالدعوة إلى الله عز وجل وهو يستبطن الرغبة في مصالح دنيوية له، يستبطن أمورا دنيوية أخرى، يجند وظيفة الدعوة لتلك المصالح. هذا الإنسان لم يؤذن له في التعبير، الشارع جل جلاله لم يسمح له أن يخوض مخاضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس بهذا الدافع، أو ليس عالما بأحكام الشريعة الإسلامية حتى يتكلم في الحلال والحرام، خاض بدون أن يعلم فأمر بمنكر، نهى عن معروف، شرح آية على غير وجهها، نقل حديثا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسره بغير معناه، كذلك هذا الإنسان لم يؤذن له في التعبير. الشارع يقول له اذهب فتعلم ثم العود فتكلم. الآن في هذه الحكمة يقول لنا ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار، متى؟ إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. عندما لا يؤذن لك بأن تتحدث عن حقائق الدين، لماذا لم يؤذن لك؟ إما لقصد سيء بين جوانحك كالرياء مثلا، كالعجب، كالسمعة، أو بسبب أنك لم تتعلم بعد ما ينبغي أن تقوله، ربما تخلط بين الحق والباطل. عندما لم يأذن لك الشارع في أن تحاور الناس وتحدثهم عن حقائق الدين، في الغالب ستبرز الحقائق التي تواجه الناس بها مكسوفة الأنوار. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الناس لن يتأثروا بكلامك، أن الناس لن يصدقوا ما تقول، سيرتابون في حديثك، وسيكون ما تحدثهم به أشبه ما تكون بالشمس التي كسفت أنوارها فلم يصل إلينا من شعاعها أي شيء. الحقائق أشبه ما تكون بضوء الشمس، لكن عندما يكون المتكلم في شأنها إنسانا لم يلتزم بآداب الشرع، لم يلتزم بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يصف نيته من الشوائب، الحقائق التي يتكلم بها حتى وإن كانت صحيحة بسبب سوء القصد، بسبب سوء النية، تخرج من فمه مكسوفة الضوء، أي أن الناس لا يتأثرون بها، لا تدخل إلى قلوبهم، لا يخف وقع هذا الكلام على نفوسهم. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله، يعني عكس الكلام الذي ذكره في الحكمة السابقة. ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. نقف عند كلمة إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. الكلام يخاطب به واحد مثلي، لا مثلكم أنتم. الآن هذا الكلام خطاب لي في الواقع ولأمثالي. متى لا يؤذن لي بأن أتحدث عن حقائق الدين وأجلس هذا المجلس؟ لسبب من الأسباب التالية: إذا كان قصدي من هذا الكلام المباهاة، إذا كان قصدي من هذا الكلام أن أثبت للناس قدراتي العلمية وبراعتي الكلامية وقدرتي البلاغية، هذا هو الرياء، هذا معنى الرياء. في هذه الحالة الشارع لا يأذن لي بالكلام، يقول لي الصمت أولى بك، اذهب وعد إلى نفسك وراقب شأنك مع الله عز وجل، ولا تخض هذه المخاضة التي لن تعود منها إلا بأوزار تتحملها عند الله عز وجل. هذا سبب. السبب الثاني: أن أتحدث في أمر لم أتعلم حقيقته بعد، لم أدرسه بعد. المعلم ينبغي أن يكون متعلما قبل. فأنا عندما أجلس لأحدثكم مثلا عن الربا وعن حكمه وعن الحالات التي يمكن أن يرخص للإنسان فيها، وأنا لم أدرس هذا الموضوع دراسة معمقة، ولم أفصل هذا الكلام من مصادره الشرعية الموثوقة، وإنما جئت هكذا قبل أن أنضج علميا وأخذت أتكلم، طبعا ما الذي يحدث؟ يحدث أنني سأخلط الحق بالباطل، سأذكر أن هذا جائز وهو غير جائز، سأقول ربما هذا حرام وهو غير حرام. مثل هذا الإنسان لم يؤذن له بالكلام أيضا. وما أكثر الناس الذين يخوضون في الحديث عن أحكام الله سبحانه وتعالى وهم لم يتمرسوا بمعرفة هذه الأحكام بعد. يسهل عليهم أن يقولوا في دين الله هذا جائز وهذا غير جائز وهذا كذا. والآن كما تعلمون أصبح سبيل الفتية سبيلا معبدة أمام الجاهل والعالم أمام الناس جميعا. نعم، ليس ثمة ما هو أيسر من أن يقول قائل من الناس أرى أن هذا الأمر جائز، أرى أن هذا الأمر غير جائز، أرى أن هذه المسألة الحكم فيها كذا. نعم، وهان الكلام في الدين على الناس عندما هان على أسماع الناس أن يسمعوا كلمة رأي الدين. ما هو رأي الدين؟ ولعلكم يعني تسمعون هذه الكلمة بل لعلها صقلت آذانكم. منذ سنوات طويلة إذاعة من الإذاعات مصرة على هذا العنوان لحديث من الأحاديث رأي الدين، وكم قيل للقائمين على هذه الإذاعة. نعم، ويحكم هذا الكلام يكاد أن يكون كفرا. الدين مجموعة أحكام آتية من عند من؟ من عند رب العالمين. رب العالمين ليس له رأي، له حكم. رب العالمين لا يرتئي وإنما يحكم ويقرر. الرأي هو الفكر الذي يقبل الصواب والخطأ. فيمكن أن أقول ما رأي رئيس الدولة، ما رأي فلان. أما أن تقول ما رأي الله في هذا الأمر، هل يجوز؟ إذا قلنا ما رأي الدين كأننا قلنا ما رأي الله، لأن الدين مجموعة أحكام منسوبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن لأمر ما أصر هؤلاء الناس على أن يرددوا هذه الكلمة لتسقل هذه الكلمة المجرمة آذان الناس، ومن ثم أصبحوا هم يعني يستعملونها. كثيرا ما تأتيني أسئلة بهذا العنوان، ما رأي الدين في المسألة الفلانية، ما رأي الدين في هذا الأمر الفلاني. انتشرت الكلمة بين الناس، وهذا من نوع يعني الحرب الشعارات. وحرب الشعارات أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة، كلمة تنشر بقصد لكنك أنت لا تستبين خطرها، في مرحلة من المراحل يظهر أثرها. الآن أثر كلمة رأي الدين ظهر، ما هو الأثر الذي ظهر؟ أن الناس أصبحوا يستهينون بالخوض في أمور الدين. ما دام الدين عبارة عن رأي، مجموعة آراء، لمن شاء أن يدلي برأيه في هذا الأمر. هذه الاستهانة من أين جاءت؟ جاءت من تكرار كلمة رأي الدين رأي الدين رأي الدين رأي الدين في هذا البرنامج الإجرامي الذي يشرف عليه أناس مجرمون. نعم، كانت نتيجة ذلك أن أصبح الحديث عن أحكام الله عز وجل وحديث عن شرائع الله خوضا في ساحة مطلقة مباحة ليس لها سور وليس لها حدود، يخوض من شاء فيها ويتكلم من شاء فيها. يعني أصبح عبارة عن سفح مباح لمن شاء أن يخوض فيه. لأن هكذا ما من إنسان كان موظفا في سلك في وظيفة ثم تقاعد وأراد أن يتسلى بأمر من الأمور إلا ويجد أن أقرب ما يمكن أن يتسلى به هو موضوع الدين. نعم، يمسك القلم والورق ويبدأ فيكتب رأيه في تفسير القرآن، يكتب رأيه في أمر من أمور الحديث. طيب، في حين أن هذا الإنسان لم يسبق له أن تعلم هذا الدين، ولم يسبق له أن تمرس به، ولا أن اهتم بتطبيقاته أصلا، لكن الرجل تقاعد ونظر فوجد أنه بحاجة إلى أن يتسلى بشيء. بما يتسلى؟ لو أراد أن يتسلى بعلم الطب سيمنع، لو أراد أن يتسلى بصناعة من الصناعات أهل هذه الصناعة سيمنعونه من ذلك، لو أراد أن يتسلى بنظرية هندسية أيضا ستأتي نقابة المهندسين ستمنعه من ذلك. لكن عندما يحاول أن يتسلى بالدين ليس هنالك من يمنعه، لأن الدين الواقع الآن أصبح يتيما، ليس هنالك من يصد أو يرد التائهين عن الخوض فيه. ألا تلاحظون ذلك؟ هذا واقع. وإذا قيل لهذا الإنسان هذا غير جائز، لا يجوز لك أن تعبر عن شيء لم تدرسه بعد ولم تعلم وجه الحق من الباطل فيه، يقول هل الدين حكر لفئة من الناس؟ نحن في الإسلام ليست لدينا عبارة يعني أمور كهنوتية، الدين للجميع. نعم الدين ممارسة للجميع، الدين من حيث الممارسة للجميع. الكل يجب أن يصلي، الكل يجب أن يسجد لله عز وجل، الموظف في دائرته والضابط في معسكره والجندي كذلك والصانع في مصنعه. نعم هذا معنى الدين للجميع. لكن ليس معنى أن الإسلام للناس جميعا أن الكل يجلسون مجلس تفسير القرآن، أن الكل يجلسون مجلس الفتوى، أن الكل يجلسون مجلس التحديث والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال هذا الكلام؟ هذا اطلاقا لا اصل له بشكل من الاشكال. ففرق بين السلوك الديني الذي هو فعلا للجميع وبين الخوض في حقائق الدين، هذا ينبغي ان يكون خاصا بمن تعلم. نعم لكننا في اكثر مجتمعاتنا نعكس الأمر الذي أمر الله به عباده جميعا وهو السلوك، نجد الكثيرين شاردين عنه. الأمر الذي خصه الله بالعلماء فقط نجد الكل يتهافتون عليه. إذن متى يكون مأذونا لي بالتعبير عن الحقائق حتى لا يراها الناس مكشوفة، حتى تدخل هذه الحقائق في قلوبهم بعد عقولهم وقد تأثروا بها؟ إذا أذن لي. ومتى يؤذن لي؟ يؤذن لي عندما أولا تكون النية صافية. لا أقصد بالحديث عن الدين عندما ألقيه أو عندما أكتب مقالة فيه، لا أقصد إلا استنزال رضا الله، فلا أقصد رياء ولا عجبا ولا شهرة ولا منافسة لآخرين. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن أكون على بينة مما أقول، أن أكون متأكدا أني لن أهزي ولن أخلط الباطل بالحق، ولم يكون ذلك إلا بعد أن أتعلم وبعد أن أتمرس وبعد أن أتبين حقيقة الدين الذي أمرني الله سبحانه وتعالى باتباعه والتزامه. نعم وهكذا. فإذا التزمت بهذه الآداب بدءا من القصد، صفيت قصدي من الشوائب، ثم ألزمت نفسي بالحق وكنت رقيبا على لساني أن لا يخطئ، نعم، فعندئذ الحقائق التي أتحدث عنها لن تصل إلى آذان الناس كالشمس المكسوفة أبدا، ستصل إليهم نقية صافية مشرقة، ولسوف تدخل قلوبهم ولسوف يتأثرون بها ولسوف يكتب الله سبحانه وتعالى لهم قبولها. نعم. لكن إذا لم يؤذن للإنسان بالتعبير هكذا كما قال ابن عطاء الله، ربما برزت الحقائق، وربما للتكسير هنا وليس للتقليل، يعني في الغالب برزت الحقائق مكسوفة الأنوار، إذا لم يؤذن لك فيها بالإبهار. هنا شيء آخر أيها الإخوة ينبغي أن ألفت النظر إليه، يشير إليه ابن عطاء الله. هل هنالك في عباد الله عز وجل أشخاص خصهم الله سبحانه وتعالى بأحكام معينة لم يلزم بها غيرهم؟ هل هنالك من عباد الله عز وجل من أسقط عنهم بعض الفرائض التي ألزم بها الآخرين؟ هل هنالك من عباد الله سبحانه وتعالى من يعني رفع عنهم الحظر بالنسبة لبعض المعاصي في حين أنه منع الآخرين منها؟ الجواب لا، ليس هنالك في عباد الله عز وجل بدءا من صدر الإسلام إلى أن تقوم الساعة من خصهم الله عز وجل بأحكام متميزة لم يخاطب بها الآخرين. فأحكام الحلال والحرام منذ أن شرعها الله عامة لعباد الله جميعا، لا يمتاز ناس عن ناس، الرسل والأنبياء الأولياء السلف الصالح من بعدهم كلهم خاضعون لأحكام الحلال والحرام. ما حرمه الله حرمه على الجميع، وما أباحه الله أباحه للجميع، وما أمر به الله إيجابا أيضا خاطب به الجميع، يجب أن نعلم هذا. طيب، لكن هنالك شيء، ربما ميز الله عز وجل بعضا من عباده عن بعض بماذا؟ بأن غض النظر عن معصية ارتكبها بعضهم. يعني المعصية معصية في حق الناس جميعا، المعصية التي نهى الله عنها معصية، لكن ربما ارتكب زيد من الناس المعصية فعاقبه الله عليها يوم القيامة، وربما ارتكبها عمر أو خالد مثلا فغفر الله له هذه المعصية. ممكن هذا؟ ممكن، هذا شيء موجود. والدليل على هذا قول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لاحظوا هذا الكلام، هذا كلام مهم مقدم لشيء نذكره. إذن المعصية التي نبهنا الله إليها معصية في حق الكل، الرسل والأنبياء فمن دونهم إلى قيام الساعة، لكن هل يعاقب الله عباده جميعا على ارتكاب المعصية؟ هذا ما لا نستطيع أن نجزم به، له أن يعاقب وله أن يغفر ويعفو. وربما ارتكب زيد من الناس المعصية مرة إثر مرة إثر مرة ثم جاء يوم القيامة وقد غفرها الله له، وربما ارتكبها صديقه أو زميله فعاقبه الله عز وجل عليه. وليس لك أن تحتج أن تقول: ما الفرق بيني وبين جاري أو أخي؟ لماذا يغفر له ولا يغفر لي؟ العبودية تقتضي أن تصمت وأن لا تقول هذا. المسألة ليست مسألة تعاقد بينك وبين الله، أنت مملوك لله، لو أنه أراد أن لا يثيبك على طاعاتك التي قمت بها وأديتها على خير وجه منذ ولادتك إلى يوم وفاتك، ليس لك أي حق أن تحتج على الله، أنت مملوك بأمرك بالطاعة وتطيع ثم تطيع ثم لا يثيبك، لك على الله شيء؟ لا. طيب، ممكن أن تعصي الله عز وجل فيعاقبك ولا يعاقب جارك، فإن قلت ماذا؟ جواب العبد من مولاه وخالقه هو التالي: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، إذن ففي الناس من يغفر الله لهم معاصيهم، وقد صح أن الصالحين من عباد الله عز وجل، يعني الأولياء ليسوا معصومين. الولي غير معصوم، ليس كالرسول، أي أن الولي يمكن أن تجل به القدم فيرتكب معصية، وفي الغالب أن هذا الولي الذي ارتكب المعصية يغفرها الله عز وجل له، أليس كذلك؟ هذه حقيقة. نعم. وقد ورد في حديث، والحديث صحيح لكن له تتمة اختلف الرواة فيها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم تضره معصيته. هذه التتمة من المحدثين من ضعفها وأسقطها، ومن المحدثين من صححها، وليس مجال الكلام في هذا. لكن إذا اعتبرنا أن هذه التتمة صحيحة، ففي الناس من لا يفهم معناها بالشكل الذي أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا الكلام مفهوم لا إشكال فيه، وإذا أحب الله العبد أو عبدا لم تضره معصيته، ماذا يعني هذا الكلام؟ كيف لا تضره معصيته؟ يا أخوان، هذا كقوله سبحانه وتعالى وهو يجيب الشيطان عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الباري عز وجل رد على إبليس كلامه وتهديده هذا في أكثر من مكان، جملة الأماكن ماذا قال له؟ هذا علي هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام أن عباد الله لن يعصونه؟ لن يعصونه؟ لا، ما عدا الرسل والأنبياء غير معصومين، ربما يعصون، ربما يرتكبون. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصالحين من عباد الله، لا سيما الأولياء، إذا اقترف الواحد منهم معصية يتزلزل كيانه من الفرق إلى القدم بسبب الندم والألم اللذين انتاباه لارتكاب هذه المعصية. لأنه هذا الإنسان الولي الصالح شعوره فياض بالخوف من الله، بتعظيم الله، بالحياء من الله، وهو غير معصوم. وقعت المعصية، ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يتألم، يندم، يبكي، ومن ثم يتوب. وإذا في المعصية لا تضره، ولو ارتكبها مرة ثانية مشاعر عبوديته لله عز وجل تستيقظ بين جوانحه، فيرجع إلى الله عز وجل بالألم والتوبة والندم والبكاء بصدق، يغفر الله عز وجل له. نعم، وهكذا. فالشيطان يفرح في البادئة في بدء، ثم يتفجر غيظا في النهاية. فرح في بادئ الأمر لأنه وجد الرجل عصى، لكنه اغتاظ وكاد أن ينفجر لأنه رأى أنه تاب وأنه تألم وأن الله قد غفر له. قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا أحب الله عبدا لم تضره معصيته، إن صح هذا الكلام فإنما يفهم بهذا المعنى: إذا أحب الله عبدا لم تضره معصيته. معقول أن يحب الله عبدا فيستغل العبد محبة الباري عز وجل له فيخوض في المعاصي كما يشاء، وهو يستمرئ هذه المعاصي وينتقل من معصية إلى معصية ويستمر على هذه الحال؟ معقول؟ إذا أحب الله العبد لابد للعبد أن يبادل الله المحب نفسه. إذا أحبني الله لابد أن أحبه، أليس كذلك؟ فإذا أحببت الله عز وجل فلن أعصيه. إذا أحبني الله لابد أن أحبه، أليس كذلك؟ فإذا أحببت الله عز وجل فلن أعصيه. وإذا وقعت المعصية لضعفي، محبتي لله عز وجل ستثور بين جوارحي وستهتاج في كياني، وستدفعني هذه المحبة إلى الألم الشديد فالندم فالتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ومن ثم لا تضره المعصية، لأنه سرعان ما يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذا الكلام. إذن ماذا نعود فنقول؟ الباري عز وجل ربما غفر لزيد من الناس معاصيه ولم يغفر لعمر، نعم ربما يغفرها له ولو لم يتب. وأهل السنة والجماعة على أن الإنسان إذا مات مؤمنا وكان عاصيا ولم يتب، احتمال أن يغفر الله له معاصيه ولو كانت كثيرة وارد. لكن من الذين قالوا لا؟ المعتزلة، بعض الناس قالوا لا، إذا مات الإنسان وهو عاصي ولم يتب من معاصيه لابد أن يعذب. لا، هذا كلام غير سديد. الباري عز وجل يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أليس كذلك؟ إذن فممكن أن تكون هنالك خصوصيات. لا تقل المعصية ليست معصية في حق فلان، لا، هي معصية في حق الناس جميعا، لكنها قد تغفر لزيد ولا تغفر لعمر. والمثل عائد إلى الله، إلى الله عز وجل. الله يشتبي من الملائكة ومن الناس من يشاء، باري يشتبي، وإذا أحب الله عز وجل العبد ربما عمله بشيء من هذا. لكن هل يجوز لهذا الإنسان الذي اختصه الله بشيء من هذا أن يقول هذا الكلام في مجلس من هذا القبيل؟ يعني هل لهذا الإنسان الصالح أن يقول إنني قد ارتكبت الجرم الفلاني فغفره الله لي؟ يقال هذا، لا، هذا مما لم يؤذن له أن يقوله إطلاقا، لأنه إن قاله فلسوف يكون ذلك فتنة له إما، أو فتنة للناس جميعا، لا يجوز أن يقال. بل ينبغي أن لا يأمن هذا الإنسان مكر الله. يعني بعبارة أوضح، كون الباري عز وجل بيغفر لي أو ما بيغفر لي شيء، وكوني أنا أعلم الغيب شيء ثاني، قد يغفر الله لذنبي، لكن هل أنا مطلع على أن الله قد غفر لذنبي؟ أبدا لا. إذن عندما أكون ذلك الإنسان الصالح أخشى مكر الله عز وجل، أي أخشى أن يعاقبني على معصيتي، ولا أفرح بأن الله عز وجل قد يغفرها لي. لماذا تجنح إلى الأمل بمغفرة الله ولا تجنح إلى الخوف من مقت الله سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى لم يوجد منهم من جلس ليعلن بين الناس أن الله اختصه بشيء أبدا، من عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني ما في واحد يجلس فيقول بالإشارة، بالتصريح أو بالتلميح، أنه أنا الباري خصم بكذا وكذا وكذا، أنتم مالكم مثلي. معاذ الله، لو قال هذا فقد سقط من حالق وأصبح أسوأ من كل من يجلسون إليه ويتعلمون منه. بل العكس تماما، كلما ارتقى الإنسان نعم في مرقاة القرب من الله عز وجل، كلما فاض قلبه خشية من الله عز وجل وهلعا. شدة القرب تشعرك بضآلة نفسك، شدة تعظيمك لله تشعرك بأنك إنسان تافه مقصر، مثقل بالأوزار، مثقل بالمعاصي. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لذلك أيها الإخوة، انظروا إلى سيرة الصالحين من عباد الله، كانوا أكثر خشية لله منا. واحد منهم يقوم الليل ولا ينام، ويعف فمه عن أكل المال الحرام، بل عن أكل الشبهات، ويبتعد عن كل الموبقات، ومع ذلك يكون شديد الخوف من مقت الله عز وجل. هكذا كانوا. سيدنا عبد الله بن المبارك، لعلي ذكرت لكم جانبا من سيرته، هذا الإنسان كان مضرب المثل في التقوى، مضرب المثل في محبة الله، مضرب المثل في كل ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله بالأعمال الصالحة. وعندما دنا موته وكان في طريق مسافرا وكان معه خادمه كان مريضا وشعر بالموت يد منه، قال لخادمه ضع رأسي على التراب، ضع رأسي يعني انقل رأسي عن المخد حط على التراب. فوجم خادمه قال ما لك؟ سكت. قال يعني لماذا تطلب ذلك؟ نعم أتألم من هذه النهاية التي تريد. قال أسكت، فقد سألت الله عز وجل أن يجنبني جباه الأغنياء. والواقع أنه كان من أغنى الأغنياء إن لم يكن هو أغناهم جميعا. وأصر على خادمه فوضع رأسه على التراب وأخذ يعصر رأسه بالتراب ليلقى الله عز وجل وهو في غاية الذل. عبد الله بن المبارك الذي ملأ حياته بالقربات والطاعات وسخر دنياه مرقاة للوصول إلى مرضات الله، يخشى، يريد أن يلقى الله عز وجل وهو ذليل، يريد أن يلقى الله عز وجل وهو يعني ممرغ بالتراب حتى يرحمه الله، وكأنه ينتقل إلى الله وهو مجرم، وكأنه يرحل إلى الله وهو مثقل للمعاصي والموبقات. أما الواحد منا يرى أنه صلى الصلوات الخمس وفعل ما أمره الله قد ملأ صحائفه نعم بالثواب والأجر. ليس لزيد من الناس مهما كان صالحا أن يجلس مجلس الإرشاد فيقول أنا ميزني الله بشيء غفر لي أعطاني الضوء الأخضر أن أفعل ما أفعل، هذا المال أخذه وأنا تلقيت إذنا خاصا به من الله عز وجل. هل أنت وصلت إلى أرقى مما وصل إليه عبد الله بن المبارك؟ هل أنت وصلت إلى أرقى مما وصل إليه الفضيل ابن عياض إبراهيم ابن أدهم؟ قلت لكم أظن في رمضان فضيل ابن عياض حج ذهب ماشيا إلى بيت الله الحرم، ويوم عرفة بقي طوال يوم عرفة واضعا خده على يده هكذا صامتا يتألم ويفكر ويبكي. ولما رحل الحجيج يعني دفعوا إلى المزدلفة انطلق معهم ونظر إلى السماء قائلا وخجلتاه منك حتى وإن عفوت عني. شوفوا هذا الشعور، وخجلتاه منك، أنا شلون بدي ألقاك بكرة وأنا مسخل بها الأوزار؟ ممكن تغفر لي ممكن تغفر لي، لكن والله أنا دايب خجل منك حتى لو غفرت لي. يذكر أيام شبابه، يذكر يوم كان تائها، يوم كان شاردا عن صراط الله سبحانه وتعالى. إذن الشيء الذي ينبغي أن أقوله وينبهنا إليه ابن عطاء الله أن الخصوصيات التي قد يميز الله عز وجل بها بعض أوليائه لا يجوز أن تذكر ولا يجوز أن تقال، أي لا يجوز لولي من الأولياء أن يتحدث بين الناس عن أمر خاص ميزه الله به ربا، ولا يجوز أن يتحدث للناس عن شيء كشفه الله له. الغيب محجوز عنا، لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى، أليس كذلك؟ هذا كلام الله عز وجل من رسول أو أيضا من الصالحين. فلو أن وليا من الأولياء أطلعه الله على أمر سيحدث هل له أن يخبر الناس؟ ليس له ذلك، لأنه لو أطلع الناس على هذا الأمر لكان ذلك مدعاة لفتنة إما لشخصه أو لفتنة في المجتمع. لو كان في مصلحة في اطلاع الناس على الغيوب المستقبلية لأطلعهم الله عليها، ولكن الله عز وجل حكيم لم يطلع عباده. لكن ربما خص زيدا من الناس بمكرمة، أطلعه أن فلانا من الناس غدا سيموت أو أن حادثة ما ستقع، هذه الخصوصية لا يجوز أن يتحدث عنها ولا يجوز أن يتكلم بها بشكل من الأشكال، هي أمر اختصه الله به بينه وبينه. فلو أنه استغل الأمر وآخر يتحدث بين الناس، فقد تحول هذا الإنسان من القرب إلى الله، تحول من ذلك إلى الهبوط. مسخ هذا الإنسان ولم يعد الإنسان الصالح بشكل من الأشكال. إذا ما الشيء الذي للرجل الصالح أو الولي أن يقوله أمام الناس، وما الذي ينبغي أن لا يقوله؟ الميزان هو الشرع. انظر إلى كتاب الله، انظر إلى سنة رسول الله، انظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كل ما يمكن أن تقوله إن رأيته مطابقا لما هو ثابت من أحكام الشريعة الإسلامية فقله، بشرط أن يكون قصدك نقيا صافيا عن الشوائب. وإن رأيت أن هذا الكلام الذي ستقوله يخالف شرع الله عز وجل، وإن كنت تعلم أن الله اختصك به، فإياك أن تقوله بشكل من الأشكال لأحد. نعم، قصة سيدنا موسى مع الخضر مستثنى، لأن الخضر لم يكن له أبدا أن ينشر بين الناس الخصائص التي كان الباري يوحي بها إليه أبدا. يعني ليس للخضر أن يجلس مثل هذا المجلس فيقول يجوز أن يقتل هذا الطفل الصغير لأنه يمكن أن يكون فتنة لأبويه، أبدا، ولا لا يجوز له ذلك. يفعل ولكنه لا يقول هذا أبدا. طيب بالنسبة لسيدنا موسى، بالنسبة لسيدنا موسى الباري سبحانه وتعالى أوحى إليه أن في الناس من هو أكثر علما منك، ومن في الناس من اختصه الله عز وجل بشيء ليس لك علم به، فدفعه ذلك إلى أن يذهب فيتعلم من هذا الإنسان. فكان موقف سيدنا الخضر من سيدنا موسى مستثنى، وفي بدء الأمر اعتذر، قال إنك لن تستطيع معي صبر، أنا ما بقدر، أنت ما بتقدر، أنا في إلي ظروف معينة أوحى الله عز وجل بها إلي ما بقدر أحكيها كمان، وأنت بدك تشوفني يعني خالفت، أنت ما لازم تفقد علي، وأنا ما بقدر كمان أسلك إلا هالطريق. نعم، فقال ستجدني صابرا إن شاء الله ولن أعصي لك أمرا. ولا أنت تعلمون ما الذي حدث بعد ذلك، هذا الأمر مستثنى، لكن هل للخضر أو غيره من أمثاله أن يجلس فينشر بين الناس هذا الأمر؟ ليس له ذلك بشكل من الأشكال. إذا ننتهي من هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، أن الإنسان الذي يريد أن يجلس مجلس الحوار مع الآخرين يعرفهم بدينهم يدعوهم إلى الله يوجههم، ينبغي أن يتحلى بالآداب الإسلامية. أول الأمور النية السليمة، أن يكون قصده ابتغاء مرضات الله، لا أن يكون قصده رياء أو شهرة أو نحو ذلك. فإن قصد شيء من هذه الأمور الدنيوية الباري عز وجل بيجعل كلامه ممجوج في آذانه، وبيجعل كلامه نعم يلتصق به الطبل الصماخي في الأذانهم، لكنه لا يدخل إلى قلوبهم. الشيء الثاني ينبغي أن لا يخالف الشرع، ينبغي أن يكون كلامه دقيقا متفقا مع دين الله سبحانه وتعالى، وإن خالف كلامه شرع فكلامه يلقى أرض الحائط. نحن اليوم أيها الإخوة هنالك كثيرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب الظاهر، لكن الالتزام بهذا الأمر نادر ولعله معدوم، وأخذنا الوقت فلم يتح لنا أن نختم درسنا كالعادة بالدعاء إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.